تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. عند الفلوس بالكوم ولا في ولد، أنا الصغر من تحنى ولا في علاج، وشربت مر الصبر وصرفت بالعنفان. يا ربي اكرم عبيدك والطب جابي. نفسي في ولدي يسند ظهري وعيش في ظل بقيت عمري. نفسي في ولدي يسند ظهري وعيش في ظل بقيت عمري. الوحدة صعبة جوا علي يا رب عودتك صبري. الوحدة صعبة جوا علي شركة نيوستار للإنتاج الفني.